المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. في كل عصر من العصور أو عهد من العهود نجد رجالا لهم باع كبير في أداء ذلك العصر. ومن الرجال المؤثرين في منتصف أو النصف الثاني من القرن التاسع عشر بمصر المحروسة رجل مثل محمد باشا قدري، وهو من أعلام مصر الحديثة ورواد نهضتها، وهو كذلك من رجال القانون البارزين. ولد بمدينة ملاوي بمحافظة المنيا سنة 1821 ميلادية. تعلم في المدارس الأولية ثم مدرسة الألسن، وتخرج فيها فعين مترجما مساعدا ثم مترجما بنظارة المالية. وعندما ذهب شريف باشا إلى الشام واليا عليه، أخذ محمد قدري معه مساعدا له في إدارة الولاية، واختاره الخديوي إسماعيل ليكون مربيا أي معلما لولي عهده توفيق، فعين بالمعية السنية. ثم بعد ذلك عين بنظارة أي وزارة المعارف، ثم مجلس التجار بالإسكندرية، فرئيسا لقلم الترجمة بنظارة الخارجية. ولنبوغ شخصيته وثرائها العلمي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف المختلطة. ولثقة خديوي مصر توفيق باشا بعد إسماعيل باشا في شخصية معلمه ومؤدبه محمد باشا قدري، عينه ناظرا للحقانية أي وزيرا للعدل، وذلك في أول عهد الخديوي توفيق ابن الخديوي إسماعيل. وبعد ذلك عين ناظرا للمعارف أي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، ثم أعيد مرة أخرى لنظارة الحقانية. فلما عاد للحقانية وفي عهده صدرت لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، وشارك في وضع القوانين للمحاكم الأهلية. وقد سبق ذلك حركة تعريب القوانين الفرنسية، وظل محمد باشا قدري يؤدي دوره كأحد أعلام النهضة. شارك في وضع القوانين، منها القانون المدني والقانون التجاري ثم قانون تحقيق الجنايات. وله عدة مؤلفات في قواعد اللغتين العربية والفرنسية والجغرافيا وغيرها من مؤلفات أخرى، أهمها كتاب مرشد الحيوان إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. وثاني كتبه الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، وثالث هذه الكتب قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف. وما زال شارع قدري الذي يحمل اسمه إلى الآن بحي السيدة زينب يذكرنا كذلك بأحد أعلام نهضة مصر. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.